يبقى اللي فهمناه الآن ابن عياش يفضل ايش؟ مكة. وعمر، هل عمر صرح بتفضيل المدينة؟ ولا نفهم من محاورته أنه يناقش ويستنكر ويتعجب ممن يفضل مكة على المدينة؟ يبقى معناها أنه يفضل ايش؟ يفضل المدينة. من هذه المحاورة ومن أحاديث أخرى جاءت في كلا الجانبين، أهل مكة الشافعي ومن معه وأحمد رحمهم الله وكثير من العلماء يفضل مكة لبيت الله وأمنه، وأهل المدينة عمر ومالك ومن معهم يفضلون المدينة. يبقى المسألة تعصب بلدي ولا تعصب وطني ولا ايش مسألة؟ لا، كل يدلي بما لديه من نصوص وقرائن، ولكن يقولون يجب ان نبعد عن المقارنة موضعين، الحجرة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في المقارنة، لان الجمهور يقولون بلا شك افضل بقعة على وجه الارض ويختلفون في السماء، وكذلك الكعبة نبعدها عن المفاضلة لانهم يقولون الكعبة بحدودها بذاتها افضل من المدينة ما عدا الحجرة. اذا الحجرة نبعدها من المدينة عن المفاضلة، والكعبة نبعدها عن مكة في المفاضلة. بقي ايش؟ بيوت مكة، مكة ببيوتها والمدينة ببيوتها. فهمنا هذا يا جماعة ولا ايه؟ ابن عبد البر رحمه الله تارة يأتي مع اهل مكة ويفضل مكة، وبعض ابن حبيب وغيره مع المالكية يأتون مع مالك ويفضلون المدينة، وبعضهم يتوقف ويقول النصوص في كلا الجانبين متعادلة ولا ينبغي ان نفاضل، وليس هناك ما يرجح جانبا على جانب. واشرنا سابقا بان المفاضلة بين بقعة وبقعة من حيث هي قطعة من الارض لا حاجة الى ذلك، ولكن يهمنا نحن كما قال مالك لرجل يسأله في امر في العقار، قال سل عما فيه العمل، لا تشغل وقتك في اشياء في الفكر قد يصعب عليك تحقيقها او الوصول الى حقيقتها، ولكن اجعل همك في المسألة عن الاشياء العملية التي تعملها من عبادات ومن معاملات ومن نحو ذلك، وهذا ارشاد كريم. فنحن كذلك يهمنا جانب العمل، كون مكة في ذاتها وكون المدينة في ذاتها من جوهر زمرد او ياقوت او غير ذلك هو لها، ولكن نحن ماذا يخصنا من مدينة او من مكة؟ ولهذا احمد رحمه الله لما سئل فيما بين مكة والمدينة قال ينبغي السؤال عن السكنة، ايهما اولى للعبد المهاجر لله ولرسوله، ان يسكن مكة او سكن مكة للانسان افضل او سكن المدينة؟ ومن هذا الباب يغلب جانب المدينة على مكة، بابتداء من ان الله سبحانه اختارها سكنى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولخيرة اصحابه من بعده، ومن جانب اخر ان السكنى للعمل الصالح. فاذا جئنا الى ميزان الاعمال نجد المدينة كما وجدنا اللوحة صلاة في مسجدي تعدل 1000 صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام، واذا جئنا المسجد الحرام صلاة فيه بايش؟ 100,000. يبقى 1000 من 100,000، 1 من 100، تبقى صلاة في مكة ايش؟ افضل كثير. ولكن واحد من مكة يبغى يعترض علينا دحين، ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما انتدبه امير المؤمنين عمر ليحج بالناس، يعني ليفتي الناس في امور الحج، قال يا امير المؤمنين لا اقوى على سكنى بلد تتضاعف فيه السيئة بقدر ما تتضاعف فيه الحسنة. فاذا كانت السيئة بمئة الف والحسنة بمئة الف يبقى بايش؟ واحدة بواحدة ولا لا؟ يبقى والمدينة الحسنة بايش؟ بالف والسيئة بواحدة، تبقى ايه؟ الحسنة تغلب على السيئة بكم؟ بالف مرة. ايه اسلم يقيس هذا التجار، التاجر الذي ايش؟ يبيع ويشتري ويعاوض بين رأس المال والربح، هو الذي يقارن ويحكم لنا في هذه. اي السكنى في اي البلدين اربح للانسان اكسب؟ ها؟ المدينة المحبوبة المنيرة الطيبة طابة، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اسماء. قال وكيف تتضاعف السيئة في مكة وقد جاءت النصوص بان السيئة بواحد، فليس لنا عام السيئة الا ايش؟ بمثلها. قالوا جاء لمكة حق خاص في قوله سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قالش ما قالش ومن ايش ألحد فيه، قال ومن يرد. فقال القائل مكان يعاقب فيه على مطلق الإرادة، بينما القاعدة العامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. والإنسان لا يؤاخذ بما تحدثت به نفسه حتى يفعل أو حتى يتكلم. فالقاعدة العامة هم النفس لا تملكه، يخطر ببالك غصب عنك يهجم عليك هجوم، لكن ما لم تفعل بمقتضى هذا الهم قولا او فعلا فلا تجازى ولا تحاسب عليه، لكن في مكة تحاسب، لان في بيت الله وامنه حرم الله. اذا كنت في خلا من الخلاوات ووجدت امرأة ومزحت معها ولم تفجر به خذ واحد، إذا رأيت جارية من جوار الملك في قصر الملك ونظرت إليها نظرة إعجاب، تستطيع أنت أن تنظر هذه النظرة؟ الرقباء عليك في بيت الملك، فالاعتداء على محارم الملك في بيته ليس كالاعتداء في أقصى أطراف مملكته، كما جاء ذكر ابن عبد البر في التمهيد على ما سيأتي في ركبة، لأن أرتكب عشر خطايا في ركبة ولا أن أرتكب خطيئة واحدة بمكة. إذن رأى بعض الجمهور بأن صحيح الأعمال تتفاضل في مكة ولكن يقابلها مضاعفة السيئات. ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حبر الأمة لما ندب لإقامة الحج للناس قال لا أستطيع سكنه، سأسكن الطائف وأنزل للناس في الحج. وابن عباس كان يسكن الطائف وظل بالطائف حتى توفي بالطائف. من هنا على ما قال أحمد يهمنا العمل، فوازن بعض الناس، فبعض الحنابل يقول من استطاع أن يسلم من الخطايا فمكة أفضل له، لأنه عنده جانب رصيد كل حسنة بمئة ألف ويسلم من الجانب الثاني، ولكن السلام الله أعلم فيها. الإنسان كل بني آدم إيش؟ خطاؤون، وخير الخطائين التواب. إذن يغلب على الإنسان الخطأ. نرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فيما ذكر مع ابن عياش أنه كان يفاضل بين مكة والمدينة، ونرجع ونقول السكنى بين البلدين